الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس مصطلح الحديث في شرح كتاب التقريب للإمام النووي رحمه الله تعالى إلى النوع 37. قال: النوع 37 معرفة المزيد في متصل الأسانيد. معرفة المزيد في متصل الأسانيد. طيب، المقصود باختصار بهذا القسم أن يكون عندنا روايتان، أن يكون عندنا روايتان، رواية يروي فيها الراوي عن شيخه الذي أدركه وعاصره وسمع منه، زي مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، مثلا مالك سمع نافعا ونافع سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وبعدين عندنا رواية أخرى فيها واسطة، يعني لو وجدنا رواية أخرى فيها واسطة بين مالك ونافع، مثلا عن مالك عن فلان واحد من شيوخه آخر عن نافع، فعندنا روايتان، واحدة فيها يعني مالك يروي عن شيخه مباشرة اللي هو نافع، ومرة أخرى يروي عن شيخه نافع لكن بواسطة. إذا كانت الرواية الصواب منهما هي روايته عن شيخه مباشرة، فالرواية التي فيها الواسطة هي التي تكون يعني معللة، هذه هي التي يكون فيها علة أن الراوي أخطأ وأدخل واسطة بين المحدث وشيخه، أدخل بينهما واسطة، فيكون هذه الرواية يقال عنها المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد. النوع اللي بعده عكس هذه الصورة، لو كانت يعني الرواية الصحيحة هي التي لم يسمع فيها شيخه ولكن روى عنه بواسطة، الرواية الصحيحة هي اللي روى فيها بالواسطة، وعندنا رواية أخرى حذفت منها الواسطة، فهذا يسمى المرسل الخفي، نوضحه إن شاء الله في القسم النوع اللي بعده. طيب، هنا يقول: معرفة المزيد في متصل الأسانيد. قال: ومثاله ما روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني بسر ابن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد رضي الله عنه يقول، سمعت واثلة وأبو مرثد صحابيان، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور. طيب، هنا الإسناد هذا فيه كم راوي؟ عندنا عبد الله بن المبارك رقم واحد، وبعدين شيخه اللي هو سفيان، شيخه اللي هو سفيان الثوري، وبعدين شيخه اللي هو عبد الرحمن بن يزيد، وبعدين شيخه بسر بن عبيد الله رقم أربعة، رقم خمسة اللي هو أبو إدريس الخولاني، رقم ستة واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، رقم سبعة اللي هو أبو مرثد رضي الله عنه. فالإسناد الآن فيه سبعة رواة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور. الإسناد الآن فيه سبعة رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني علماء العلل وكذا قالوا أن الإسناد هذا صوابه أن هو خمسة بس، هناك راويان ذكر زيادة في السند ليس منهم. فهنا يقول: فذكر سفيان وأبي إدريس زيادة وهم، زيادة وهم، فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك. يقول الآن تلاميذ ابن المبارك، واحد من تلاميذ ابن المبارك قال عن ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، بس هو الحقيقة أنه هو عبد الله بن المبارك يروي عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة، وعبد الرحمن بن يزيد هو شيخه وعاصره ابن المبارك ولقيه، فاللي أدخل فيه سفيان هذا زيادة، أدخل واسطة بينهما، زيادة ليست في السنة. وكذلك بين بسر وأبي إدريس، بين بسر بن عبيد الله وأبي إدريس الخولاني، المفروض أن الرواية الصحيحة أن بسر بن عبيد الله يروي عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه مباشرة، ليس بينهما واسطة، فهنا قالوا الوهم هنا من عبد الله بن المبارك هو اللي أدخل واسطة بين بسر بن عبيد الله وواثلة بن الأسقع، وأدخل بينهم واسطة اللي هو أبو إدريس الخولاني، وهذه الواسطة يعني زيادة في السند ليست إيه؟ ليست منه. قال: فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد، لأن الرواية التي رواها هنا إيه من باب التعارض بين روايتين فنرجح بينهما، فالرواية التي رواها من هم أوثق وأحفظ رووه عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة بدون ذكر سفيان، والوهم في من ذلك التلميذ اللي هو أدخل إيه واسطة بين سفيان وعبد الرحمن. قال: ومنهم من صرح فيه بالإخبار، بعضهم إيه صرح أن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد. قال: وفي أبي إدريس من ابن المبارك، لأن ثقات رووه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس. ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة رضي الله عنه. فيقول هنا إيه الرواية التي رواها من هم أوثق من عبد الرحمن من عبد الله بن المبارك رووا إيه عن بسر ابن عبيد الله عن قال سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مباشرة، ما فيش بينهم واسطة، وقالوا إن عبد الله بن المبارك رحمه الله أخطأ وأدخل واسطة بين بسر بن عبيد الله وبين إيه واسلة، أدخل بينهم واسطة اللي هو أبو إدريس الخولاني. فهذا النوع يسمى الإيه المزيد في متصل الأسانيد، يعني الخطأ لا يكون بإسقاط راوي وإنما الخطأ بزيادة راوي في الإسناد ليس موجودا فيه. قال: وصنف الخطيب في هذا كتابا، الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله صنف كتابا في هذا النوع اللي هو إيه المزيد في متصل الأسانيد. قال: في كثير منه نظر، الإمام النووي رحمه الله رأيه أن الخطيب البغدادي ذكر أحاديث كثيرة عدها من باب المزيد في متصل الأسانيد، وفي كلام الخطيب إيه نظر. قال: لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف عن فينبغي أن يجعل منقطعا، يقول لأنه إيه يعني لا يكفي أنه مجرد أن احنا وجدنا رواية فيها واسطة بين الراوي وشيخه، ورواية ليس فيها الواسطة أن احنا إيه نأخذ بالرواية التي ليس فيها الواسطة ونجعل الأخرى من باب المزيد في متصل الإيه الأسانيد، لأنه أحيانا بعض المحدثين ربما لا يعني هو صحيح سمع من شيخه أحاديث، لكن من الذي يقع أيضا كثيرا أنه لا يسمع من شيخه مباشرة بعض الأحاديث ويسمعها بواسطة، فليس بالضرورة أن ذكر الواسطة يكون خطأ، يعني مش مجرد أن احنا وجدنا رواية بحذف الواسطة ورواية بالواسطة تكون الواسطة خطأ، يعني زي ما احنا ذكرنا من قبل مثلا أن الإمام الليث بن سعد رحمه الله سمع من إيه من محمد ابن شهاب الزهري التابعي، سمع منه مباشرة وأحيانا يروي عنه بدون واسطة، مرات يروي الليث بن سعد عن محمد ابن شهاب الزهري مباشرة بدون إيه واسطة ورواية صحيحة وسمع منه مباشرة، مرات يروي عنه بواسطة وبواسطتين وثلاثة وأربعة لغاية خمسة، يعني هو شيخه بس لأمانته أنه مش كل الأحاديث سمعها من شيخه مباشرة، بعضها سمعها منه مباشرة فيروي عنه مباشرة، ومرات يحدث عن شيخه بواسطة، ومرات يكون بينه وبين شيخه واسطتان وثلاثة وأربعة لغاية خمسة وسائط، فليس بالضرورة أن إذا عندنا رواية عن شيخه مباشرة ورواية بواسطة أن الواسطة تكون إيه يكون ذكرها خطأ، ربما أن هذا الحديث بالذات الصواب فيه أنه هو بواسطة ويكون الخطأ ممن إيه ممن حذف الواسطة. فيقول خاصة إذا كان بلفظ عن، فلفظة عن هذه ليست صريحة بالسماع، يعني ممكن الرواية اللي هي مثلا يعني لو الليث روى حديثا، يعني لو الراوي قال مثلا عن الليث عن الزهري، ربما أن كلمة عن هذه تفيد أن هذا الحديث يعني، وطبعا الخطأ قد لا يكون يعني الليث كان يتجنب التدليس ويحذف الواسطة وكذا، لكن قد يكون واحد ممن جاء بعد الليث وحذف الوسائط وقال عن الزهري، وتكون الرواية اللي فيها عن هي الخطأ، والرواية التي فيها ذكر الوسائط هي الصواب. فلذلك يقول: لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف عن فينبغي أن يجعل منقطعا. وإن صرح فيه بسماع أو إخبار. طيب ممكن الآن عندنا روايتان وكلاهما واحدة بالواسطة واحدة بدون الواسطة والاثنين فيهم سمعت، مرة سمعت يعني مثلا عندنا حديث ومالك يقول إيه سمعت نافعا، التصريح بالسماع أو الإخبار أو أخبرني نافع، ومرة أخرى يكون واسطة بين مالك ونافع وهو إيه برضو سمع الواسطة وأخبره. فهنا قال احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه، من المحتمل أحيانا مرات أن إيه أن التلميذ يروي عن شيخه بواسطة وبعد ذلك يلتقي بهذا الشيخ فيروي عنه مباشرة من باب إيه تعلية السنة. فمرات الطالب يكون إيه لم يلقى شيخا من الشيوخ وهو يروي عنه بواسطة وبعد ذلك مثلا سافر إليه أو التقى به وسمع منه هذه الأحاديث مباشرة فصار يقول سمعت فلانا ويروي، فيكون عندنا روايتان واحدة بالواسطة واحدة بدون الواسطة ومصرح فيها بالسماع ويحتمل أنه سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه، إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم، إلا أن يكون عندنا قرينة نستدل بأدلة ما على أن الرواية التي فيها الزيادة وهم أن الصواب هو إيه عدم الزيادة. قال ويمكن أن يقال الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين، فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة والله أعلم. يقول يعني يمكن أن يقال أن الظاهر أن الإنسان إذا سمع من شيخه بواسطة وبعدين سمع منه مباشرة أنه ينبه على هذا ويشتهر عنه حتى إيه حتى لا ينسب إلى الخطأ أو إلى الكذب أو كذا، يقولون أنت كنت تتحدث عنه بواسطة والآن صرت تتحدث عنه مباشرة. فيقول الغالب أو أنه ينبه يعني طلابه ويقول أنا كنت تحدثت عن الشيخ فلان يعني سابقا بواسطة وبعدين إيه التقيت به وسمعت منه هذه الأحاديث وصرت أحدث عنه مباشرة، وينبههم على أن تحديثه عنه مباشرة أنه صواب وليس فيه خطأ وكذا. قال فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة والله أعلم. طيب هذا النوع اللي هو المزيد في متصل الأسانيد. قال النوع 38 المراسيل الخفي إرسالها، هذا النوع يقال له المرسل الخفي. قال وهو مهم عظيم الفائدة يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق مع المعرفة التامة، وللخطيب فيه كتاب، أيضا الخطيب البغدادي له كتاب اسمه التفصيل لمبهم المراسيل ذكر فيه هذا المرسل الخفي. طيب ما هو المرسل الخفي؟ قال وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء أو السماع. هنا المرسل الخفي أن التلميذ روى عن شيخ هو معاصر له لكنه لم يلقه أو لم يسمع منه. طيب المعاصرة ما هي المعاصرة؟ المعاصرة اللي هي من جهة الايه من جهة السن، من جهة السن يعني ان سنه تسمح له بالتلقي عن ذلك الشيخ، كان هذا الشيخ كان حيا في وقت يعني يمكن لهذا التلميذ ان يسمع فيه من ذلك الشيخ فهو معاصر له، فاذا وجدنا فلان عن فلان وهو معاصر له فهنا يتوهم انه سمع منه ايه مباشرة لكن في الحقيقة هو لم يلقه، يعني المعاصرة اللي هي من جهة تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، يعني الشيخ مثلا عندما توفي كان التلميذ مثلا كان عمره 30 سنة أو 20 سنة أو كذا سن تسمح له بالتلقي عن الشيخ. فإذا وجدت شخصا مثلا عندما مات الإمام مالك كان عمر ذلك الشخص مثلا 30 عاما أو 40 عاما لما مات الإمام مالك، وبعدين يقول عن مالك أو تجد السند فلان عن مالك وفلان هذا معاصر لمالك فتظن أن السند متصل، لكن علماء الحديث يعلمون أن هذا الشخص لم يلتقي بمالك، الإمام مالك مثلا كان في المدينة وهذا الشخص ما سافر إلى المدينة في حياة مالك أبدا ولا مالك سافر إلى البلد التي فيها هذا الطالب أبدا، فيعرفون أنه إيه أن هذا الشخص رغم أنه معاصر لمالك لكنه لم يلتقي إيه به، فيقول لعدم إيه اللقاء أو لعدم السماع، يعني مع ثبوت اللقاء، يعني أحيانا عدم اللقاء وأحيانا ممكن أصعب من هذا أنه معاصر له والتقى به، ممكن يكون معاه في نفس البلد. ألا يحصل أحيانا أنك مثلا في نفس البلد ويوجد مثلا يعني عالم ولا داعية ولا كده في البلد التي أنت فيها، ممكن يحصل أنك لم تلتقي به لظروف ما التقيت أو التقيت به، ولا ممكن لم تلتقي به، ممكن التقيت به ولكن لم تسمع منه شيئا، اللقاء بس مجرد إيه زرته مرة، اجتمعتم على طعام ولا رأيته في مكان ما، حصل لقاء لكن لم يحصل إيه يعني تواجد، وجدتما في بلد واحد ولكن لم يحصل سماع، فحصل لقاء يعني رؤية أنك رأيته ورآك لكن لم يحصل سماع. فمرات المحدثون يعرفون أن هذا التلميذ وهذا الشيخ رغم أنهما متعاصران والتقيا إلا أنه لم يسمع منه شيء، كل روايته عنه بواسطة، كل روايته عنه بواسطة. فإذا حذفت هذه الواسطة من الإسناد هذا يقال له المرسل الخفي. المرسل هنا بمعنى المنقطع، يعني هنا إيه انقطاع في الإسناد لكنه انقطاع خفي لا يطلع عليه إلا العارفون بسيرة هذين الإيه الرجلين، ويعرفون أن فلانا لم يلتقي بفلان أو لم يسمع منه رغم أنهما كان متعاصرين. فالسند يكون ظاهره أنه متصل، لكن مع ذلك تجد أئمة الحديث كالإمام أحمد مثلا وأبي زرعة وأبي حاتم وكذا يقول لك هذا الحديث فيه إيه انقطاع خفي رغم أنه ظاهره أنه متصل. فلذلك يقول هذا النوع لا يعني يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق، لابد أن يكون عنده هذا الحديث له روايات عديدة، سمع هذا الحديث مثلا من 100 طريق وفيها واسطة بين الراوي وشيخه، بينما يجيه طريق واحد حتى لو ظاهره الاتصال وكذا وحذفت هذه الواسطة رغم أنهما متعاصران والتقيا وكذا، لكن يقول لك هذه الطريق فيها وهم، لأنه من خلال إيه رواياته الكثيرة والعديدة وجمعه للطرق استطاع أن يعرف أن هذا الطريق فيه وهم وخطأ. قال ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيادة شخص، وهذا القسم مع النوع السابق يعترض بكل واحد منهما على الآخر. كل هنا إيه يحصل إشكال، يكون عندنا إسنادان لنفس الحديث، إسناد فيه الراوي يروي عن شيخه الذي عاصره والتقى به، ورواية يروي عن واسطة عن ذلك الشيخ. فهنا يقول بعض الايه هنا يعني مرات يختلف نظر الايه المحدثين في هذا الحديث، واحد منهم يقول لك الصواب هي الرواية التي فيها حذف الواسطة، والرواية اللي فيها الواسطة هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. واحد ثاني يقول لك لا، بالرواية اللي فيها الواسطة هي الصواب، والرواية اللي فيها حذف الواسطة هي من باب المرسل الخفي، هي من باب المرسل الخفي. فمرات تجد يعني محدثا ضعف الرواية التي فيها حذف الواسطة وقال هذا من الايه من المرسل الخفي، والصواب زيادة ايه واسطة بين فلان وشيخه رغم ان هذا شيخه أو وقد عاصره وقد يكون التقى به، لكن يقول هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، هذا الحديث بالذات سمعه بواسطة، والرواية اللي فيها الواسطة هي الصواب، ويجعل التي فيها حذف الواسطة مرسلا خفيا. ومرات المحدث يعتمد الرواية اللي فيها حذف الواسطة ويقول لك هذه هي الصواب وهي الرواية المتصلة، واللي فيها الواسطة يعتبرها من باب المزيد في متصل الأسانيد. فهذا القسم يعني عكس الايه القسم الآخر، ويعترض على أحدهما بالايه بالآخر. قال وقد يجاب بنحو ما تقدم، يعني قد يقال إن الراوي ربما سمع هذا الحديث مرتين، مرة سمعه من الشيخ مباشرة ومرة سمعه بواسطة، أو يكون سمعه بالواسطة وبعدين التقى بالشيخ وسمعه منه مباشرة، فقد يكون يعني كلا الإسنادين ثابتا، ومرة سمعه مباشرة بغير واسطة ومرة سمعه بواسطة. قال والله تعالى إيه أعلم. وكان مثلا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة مثلا، كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة يحدثهم عبد الله بن مسعود عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ومسائل. فكان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة، يلقون عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويسمعون منه إيه يعني ما حدثهم عنه عبد الله بن مسعود، فيذهبون إلى عمر ويسمعونه منه مثلا مباشرة رضي الله عنه. مثلا فمرات تجد إيه مثلا أبا العالية مثلا يروي عن عبد الله بن مسعود عن عمر، ومرات يروي عن عمر مباشرة رضي الله عنه، لأنه سمع من عبد الله بن مسعود عن عمر وبعدين ذهب إلى المدينة وسمع من عمر رضي الله عنه مباشرة مثلا، وهكذا. فمرات يعني يحصل أن يكون الحديث له إسنادان، واحد فيه واسطة بين الراوي وشيخه وواحد بدون الواسطة، ويكون كلا الإسنادين ثابتا، ويكون المحدث يعني سمع الحديث مرة بالواسطة ومرة بدون الواسطة. طيب، النوع 39، معرفة الصحابة. قال: وهذا علم كبير عظيم الفائدة، فيه يعرف المتصل من المرسل. معرفة الصحابة يعني أن فلانا صحابي أو ليس بصحابي، هل هذا الشخص صحابي أو أنه تابعي، فبه نعرف المتصل من المرسل. المرسل اللي هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرات تجد السند عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان آخر شخص أضاف في السند أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان تابعيا معناه أن هذا الحديث مرسل، يقال له المرسل. لو وجدت الإسناد ينتهي مثلا إلى سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى الآن هذا الحديث مرسل، لأن سعيد بن المسيب تابعي. بينما لو السند مثلا ينتهي إلى واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا إيه متصل، لأن واثلة صحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول كونك تعرف أن راوي الحديث هذا أنه صحابي أو تابعي يجعلك تميز الحديث المتصل الإسناد من الحديث المرسل الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحتاج إلى أن نعرف من هم الصحابة. قال: وفيه كتب كثيرة. وفيه كتب كثيرة، فيها ذكر أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب لابن عبد البر. الاستيعاب لابن عبد البر، الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله جمع كتابا اسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب أو كذا، ذكر فيه تراجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام النووي رحمه الله إن هذا الكتاب اللي هو كتاب الاستيعاب من أحسنها وأكثرها فوائد، لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. يقول لكن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله شان هذا الكتاب من الشين، يعني اللي هو عكس الزين، يعني شان هذا الكتاب بذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنه. يعني ذكر حكى في تراجم الصحابة، يحكي حكايات من الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وما كان من اقتتال بينهم رضي الله عنهم. فيعني حكى فيه أشياء من هذه الأمور. كان يعني دائما من هدي أهل السنة الإمساك عما شجر بينهم، وطي يعني هذا الذي شجر بينهم، لأنهم يعني قد غفر الله تعالى لهم ورضي عنهم، وأخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم أنه تاب عليهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وأنه رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهكذا. ووعدهم الحسنى، يعني وعدهم الجنة كلهم، من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة، كل الصحابة وعدهم الله الحسنى، وعدهم الله الجنة، فذنوبهم مغفورة. ويعني كما ذكر يعني الإمام النووي الأولى طي يعني هذا الذي شجر بينهم، ونترضى عنهم حتى لا يكون قلب الإنسان يعني فيه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا يجدون في صدورهم يحب لا في والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاج نعم والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم لا في الآية اللي بعدها لي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إيه غلا للذين يعني بعد ما ذكر الله تعالى المهاجرين وذكر الأنصار ذكر الإيه المهاجرين للفقراء المهاجرين وبعد كده قال والذين تبوأوا الدار والإيمان اللي هم الأنصار وبعد كده قال إيه والذين جاءوا من بعدهم اللي جاءوا بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فإذا إيه مدح الله تعالى هؤلاء الذين جاءوا بعد الصحابة و ليس في قلوبهم غل على أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على من سبقهم من أهل الإيمان والصلاة فيقول لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الأخباريين وحكايته عن الأخباريين يعني عدم حكى عن رواة الأخبار الذين لا يدققون يعني ويقول الشارح والغالب عليهم الإكثار والتخليط فيما يروونه الأخباريون اللي هم رواة الأخبار يعني الذين لا يعتنون يعني بإسنادها والتدقيق في ثبوتها وكذا والغالب عليهم أنهم يكسرون من هذه الأخبار ويخلطون فيها فذكر حكايات يعني في صحتها نظر وفي ثبوتها يعني نظر قال وقد جمع الشيخ عز الدين بن الأثير الجزري في الصحابة كتابا حسنا جمع فيه كتبا كثيرة وضبط وحقق أشياء حسنة وقد اختصرته بحمد الله هذا كلام المؤلف الإمام النووي رحمه الله فالكتاب الذي جمعه ابن الأثير اللي هو اسمه إيه؟ أسد الغابة أسد الغابة في معرفة الصحابة أسد الغابة في معرفة الصحابة يقول إن هذا الكتاب لابن الأثير الجزري رحمه الله جمع فيه كتبا كثيرة يعني كتاب أسد الغابة قالوا هو مشتمل على كتاب الاستيعاب لابن عبد البر يعني جمع الكتاب هذبه واحتوى على ما فيه وجمع عليه كتاب ابن منده وكتاب أبي موسى وكتاب أبي نعيم و وغيرها من الكتب يعني ممن كتبوا قبله في الصحابة فجمع كتبهم الكتب التي قبله في الصحابة وضم بعضها إلى بعض وجمعها ورتبها طبعا بعد ذلك يعني كتب من جاء بعد الإمام النووي رحمه الله جاء يعني أئمة كتبوا في الصحابة إلى أن جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وكتب كتابه اللي هو إيه الإصابة كتاب الإصابة في تمييز الصحابة الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه هذا يعتبر يعني أجمع الكتب التي كتبت في تراجم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويعني اشتمل على ما قبله من الكتب ورتبها وهذبها وأغنى يعني عما سبقه من الكتب وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله طيب قال فروع أحدها اختلف في حد الصحابي أول شيء تعريف الصحابي من هو الصحابي يعني الذي يريد أن يجمع كتابا يترجم فيه للصحابة رضي الله عنهم لا بد أن إيه أن يضع ضابطا يعني وتعريفا الحد اللي هو التعريف تعريف الصحابي وبناء على هذا الحد يعني يميز بين الصحابي ومن ليس بصحابي قال فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف عند المحدثين أن الصحابي كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا اعترض على هذا التعريف التعريف هذا هو تعريف الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة أن الصحابي هو كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترض على هذا التعريف مثلا بأنه من الصحابة رضي الله عنهم من كان ضريرا مثل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فإذا أخذنا بتعريف البخاري أن الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب من كان ضريرا وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الإمام البخاري رحمه الله لا يقصد التعريف على طريقة يعني طريقة المحدثين، لا يقصد التعريف المنطقي اللي هو زي طريقة المناطق يعني التدقيق في اللفظ، يعني من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى صحبه هو يعني، فالذي يعني سمعه ولقيه أو صافحه هو يعني مثل من إيه من رأى يعني رؤيا، ليس المقصود بها يعني. لكن يعني اعترضوا مثلا، فعبد الله بن أم مكتوم صحابي بلا خلاف بإجماع، لأن كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ومرات في بعض المغازي وكذا، وله يعني مواقفه المشهودة المحفوظة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عاتبه فيه ربه سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكذا، فهو صحابي إجماعا، ومع ذلك يعني كان ضريرا رضي الله عنه. لكن إيه كما ذكرنا يعني كلمة رأى يعني قالوا إن الرؤية يعني الرؤية يدخل فيها ما في معناها يعني من مصافحة ومجالسة وسماع وكذا. طيب كذلك يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ذكروا إيه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الإيه التنوخي رسول هرقل دائما يمثلون به يقولون تابعي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عنه متصلة، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وكذا، فهذا الإيه اللي هو التنوخي رسول هرقل، على تعريف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو التعريف اشترط أن يكون إيه مسلما وقت الإيه الرؤية يعني، يعني الأكثر على أنه لا يعد من الصحابة وأنه يعد من الإيه من التابعين، لأنه كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في غزوة تبوك وكان القتال الروم، فهرقل قيصر الروم أرسل إيه رجلا رسولا من قبله ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ويبلغه رسالة هرقل، فاسمه التنوخي، فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وبلغه رسالة هرقل وبعدين رجع إلى هرقل ثم أسلم بعد ذلك. فكان وقت لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان التنوخي هذا كان نصرانيا وقت أن التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وحدثه ثم أسلم بعد ذلك وصار يحكي قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين يعتبر ولكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته قبل الدفن، وهذا وقع لأبي ذؤيب الهزلي الشاعر المعروف رحمه الله، أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهزلي، هذا يعني كان مسلما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى المدينة يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، رأى يعني جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ورآه، لكن رآه بعد وفاته لم يره وقت حياته، فهذا أيضا لا صحبة له، هذا يعني يبقى التنوخي رسول هرقل رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان كافرا وقت الرؤية فلا صحبة له، وأبو ذؤيب الهذلي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعد وفاته لم يره في حياته، فيبقى هنا يضاف قيد في حياته. طيب ذكر الشارح يعني أن بعض المحدثين يعني يقول من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رأى هو اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، عشان إيه حتى يدخل فيه الضرير يعني الذي لم يرى هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فقال لك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل فيها الإيه من كان ضريرا يعتبر له صحبة لأنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدخل فيها الحياة إن رآه يعني حال الحياة، بس برضو قال الشارح يعني وما يقول برضو اعترض عليه بإيه اعترض عليه بما ورد في بعض الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء رأى جميع أمته يعني كشف له عن أمته أو كذا، فتكون كل الأمة يعني رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا يجاب عن هذا الكلام أنه يعني صورت له الأمة يعني ما رأى الناس يعني بعد أن أوجدهم الله تعالى وكذا، وإنما يعني مثلوا له وصوروا له. المقصود الرؤيا يعني بمعنى أنه الرؤيا يعني رآهم في مجلس من مجالسه، وليس المقصود يعني حال الإسراء، هذا يعني مثل أحوال الآخرة يعني لا يلحق بأحوال الدنيا يعني. هناك يعني اختلاف في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام بعد ذلك، فهل يعني تثبت له الصحبة أو تزول عنه الصحبة؟ طب يعني من هؤلاء عبد الله ابن أبي السرح رضي الله عنه وأرضاه، وأكثر العلماء على أنه من الصحابة رضي الله عنه، لأنه كان يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه وثبت على الدين حتى يعني توفي مسلما. فقالوا أن الصحبة تعتبر عملا صالحا، والأعمال الصالحة يعني لا تحبط بالردة إلا إذا مات عليه، إن الله تعالى قال إيه: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، مش كده؟ فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالذي يعني ارتد عن الدين ومات وهو كافر حبط عمله، لكن من ارتد عن الدين ولم يمت كافرا فإنه لا يحبط، وإنما مات مسلما هذا لا يحبط عمله. فالصحبة يعني عمل صالح لا يحبط إذا لم يمت كافرا، فلا يحبط عمله الصالح الذي منه الصحبة. فالراجح يعني بقاء اسم الصحبة له. أما طبعا من ارتد ومات مرتدا والعياذ بالله، حتى لو كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وارتد عن الدين ثم مات مرتدا، حتى لو كان وقت الرؤية مسلما ولكنه ارتد ومات مرتدا، فهذا ليس بصحابي، هذا ليس بصحابي. زي ايه؟ ابن خطل. ابن خطل هذا الذي كان يعني مسلما ثم ارتد والعياذ بالله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة، وقتله الصحابة رضي الله عنهم يوم فتح مكة وقتلوه. فهذا يعني لا ليس صحابيا، لأنه شرط الصحبة أن يثبت على الإسلام إلى الموت، أما من ارتد فقد زال عنه اسم الصحبة. هناك يعني اختلاف في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. قال مثل زيد بن عمرو ابن نفيل، عده ابن مندة في الصحابة، عده ابن مندة الحافظ ابن مندة عد زيد بن عمرو ابن نفيل في الصحابة، في كتابه في الصحابة عده صحابيا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن عمرو بن نفيل على ملة إبراهيم عليه السلام، كان حنيفا موحدا يعبد الله تعالى على ملة إبراهيم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وشهد له بالجنة، اللي هو والد سعيد بن زيد ابنه من العشرة المبشرين رضي الله عنه. فزيد بن عمرو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مات قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عده ابن منده في الصحابة. والأكثر على أنه يشترط أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته أو بعد بعثته، حال نبوته أو بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا نرجع إلى كلام الإمام النووي رحمه الله. يقول الإمام النووي: اختلف في حد الصحابي، فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا التعريف الأول. ذكر تعريفا ثانيا قال: وعن أصحاب الأصول أو بعضهم، عن أصحاب الأصول علماء أصول الفقه أو بعض علماء أصول الفقه، قالوا: من طالت مجالسته على طريق التبع، من طالت مجالسته على طريق التبع، يعني من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التبع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه، وطالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم إيه على سبيل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم تلميذا له، يجلس في مجالس تعليمه ويأخذ عنه عليه الصلاة والسلام وتطول مجالسته له. فهؤلاء الأصوليون يقولون من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة هذا لا يعدونه من الصحابة. الذي وفد كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفود من القبائل يسلمون ويرون النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعودون إلى قبائلهم، كان الناس يأتون يفدون أفواجا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنحاء الجزيرة العربية يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرفون برؤيته ويعلنون إسلامهم بين يديه ويعودون إلى قبائلهم. فيقول هؤلاء لا عند بعض الأصوليين لا يعدون من الصحابة. يعني والصواب طبعا في هذا أنه إيه يعني ما عليه جمهور المحدثين أن الصحبة يكفي فيها الرؤية، يعني لا يشترط فيها طول الصحبة ولا طول المجالسة. قال وعن سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد بن المسيب من أئمة التابعين، أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، يعني أقل شيء أن يكون أقام سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غزا معه غزوة من الغزوات حتى يعد صحابيا. قال فإن صح عنه فضعيف. قال إن صح عنه يعني إن صح هذا الكلام، إن صحت نسبته إلى سعيد بن المسيب رحمه الله، إن صح هذا هذه الرواية عنه فضعيف، يعني فهذا القول يعني قول ضعيف وإن كان قاله سعيد بن المسيب. قال فإن مقتضاه ألا يعد جرير البجلي وشبهه صحابيا. فيقول مقتضى هذا الكلام أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يعني كان إقامته مع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من سنة، كانت إقامته مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقل من سنة، فأسلم عامة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأقام معه يعني أشهرا قليلة ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإقامته أقل من سنة. ويقول يعني أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يعني فيما عدا هذه الرواية المنقولة عن سعيد متفق على صحبته رضي الله عنه وأرضاه رغم أنه أقام أقل من سنة ولم يشهد غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة. يقول وشبهه يعني كذلك وائل ابن حجر مثلا رضي الله عنه، يعني وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ويعني ولم يمكث معه أيضا، يعني لم تطل صحبته له سنة ولا كذا. يقول الحافظ العراقي لا يصح هذا عن ابن المسيب، يعني هنا الإمام النووي علق يقول إن صح هذا الكلام عن سعيد بن المسيب، الحافظ العراقي يقول هذا الكلام لا يصح عن سعيد بن المسيب، نقل عنه لكن يقول في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث، يعني سند هذا الكلام الذي نسب إلى سعيد بن المسيب يعني جاء من طريق الواقدي والواقدي ضعيف في الحديث يعني لا يثبت هذا القول. طيب فهذه يعني أشهر الأقوال. يقول فإن مقتضاه ألا يعد جرير البجلي وشبهه صحابيا ولا خلاف أنهم صحابة، لا خلاف أنهم صحابة رضي الله عنه. قال ثم تعرف صحبته بالتواتر والاستفاضة أو قول صحابي أو قوله إذا كان عدلا. يعني يقول طيب كيف تعرف الصحبة؟ يعني بعد ما ذكرنا تعريف الصحابي، فكيف نعرف أن هذا التعريف انطبق على فلان أو لم ينطبق عليه؟ فيقول إما بالتواتر، أول شيء التواتر يعني رواية الجمع الغفير عن الجمع الغفير، فالذين ثبتت صحبتهم بالتواتر يعني كالعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني وأمثالهم، يعني وابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاهم، من تواترت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أول شيء. قال أو الاستفاضة، أو الاستفاضة، الاستفاضة أقل من التواتر، يعني اشتهر ذلك شهرة كبيرة وإن لم تصل إلى حد التواتر، لكن يعني الخبر بأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتهر، كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن رضي الله عنهم وأرضاهم مثلا، هذا مثال لمن استفاضت، يعني اشتهر أنهم صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أو قول صحابي، يعني قول الصحابي يشهد لآخر أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي نحن متأكدون من صحبته، إذا وجدنا مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثلا يقول فلان هذا صحابي، فشهادة صحابي لرجل أنه ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على صحبته. قال أو قوله إن كان عدلا، أو قوله يعني أو قول الصحابي عن نفسه، يعني مرات بعض الصحابة ما عرفنا صحبتهم إلا من قولهم عن أنفسهم، خاصة من هؤلاء الذين يعني وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من البوادي وأنحاء الجزيرة وكذا، يقول أحدهم يعني وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيته وسمعته يخطب مثلا ويقول في خطبته كذا وكذا، فإذا هو حدث عن نفسه وأخبر عن نفسه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عدلا، وكان هذا الذي يعني ادعى أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعني معروفا بالعدالة، رجل يعني مشهود له بالصلاح والاستقامة ولا يعرف عنه كذب، وقال إنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فيصدق في قوله ونحكم له بالصحبة بناء على هذا. الشارح السيوطي رحمه الله يقول إذا أمكن ذلك، فإذا أمكن ذلك، إذا كان هذا الادعاء ممكنا من جهة الزمن، من جهة الزمن، فإن ادعاه بعد 100 سنة من وفاته صلى الله عليه وسلم لا يقبل قوله. يقول لو أن شخصا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة يزعم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صحابي لا يصدق قوله، حتى لو كان ظاهره العدالة فيما يبدو للناس، يعني رجل يصلي وما عرفنا عليه كذب قبل هذا، لو فرض يعني هذا ثم جاء وادعى أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 100 سنة لا يصدق. طب من أين التحديد ب100 سنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لم يبق أحد على ظهر الأرض، يعني ممن هو على ظهرها الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب قال هذا في عام وفاته عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بقليل قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم عامكم هذا لا يأتي على الناس 100 سنة ويبقى على ظهر الأرض أحد، يعني ممن هو إنه على رأس سنة لم يبق أحد على ظهر الأرض. ماشي. والحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن آخر الصحابة موتا، لأن آخر الصحابة موتا كما سيأتينا، اللي هو أبو الطفيل. ماشي. أبو الطفيل، وأبو الطفيل مات سنة 110، 110 سنة 110، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام سنة 10، سنة 110 آخر واحد من الصحابة مات رضي الله عنه هو أبو الطفيل، كان آخر الصحابة موتا، فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على ظهر الأرض 100 سنة يعني من سنة 10 لغاية 100 سنة، سنة 110 بعدها لا يبقى على ظهر الأرض أحد يعني ممن كان على ظهرها وقت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فطبعا هو ذكر هذا تحذيرا يعني من بعض الدجالين وكذا، كل فترة يخرج رجل دجال وكذا ويدعي أنه صحابي. نقل هنا يعني عن الحافظ الذهبي رحمه الله قال رتن الهندي، وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة. بعد سنة 600 هجرية خرج هذا الرجل ورتن الهندي وادعى أنه صحابي وأنه عاش 600 سنة وأنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعى الصحبة وهذا جريء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ألفت في أمره جزءا. كان رجل يعني كبير السن مخرف وكذا، وبعدين زعم أنه عاش 600 سنة وأنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صحابي وكذا، وهو دجال يعني وكذا. طيب، قال الثاني الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد، بإجماع من يعتد به. ماشي، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، من لابس الفتن منهم وغيرهم بإجماع من يعتد به، يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم الذين حصل بينهم اقتتال الفتن للقتال بين المسلمين وكذا المقصود هنا، فحتى هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم هم عدول وصحابة رضي الله عنهم، ويعتذر لهم يعني بأنهم اجتهدوا فأخطأوا وكان يعني قصدهم نصرة الدين وإنصاف المظلوم وكذا، فحتى يعني من أخطأ منهم بالخوض في ذلك القتال فهذا لا يسلبه اسم العدالة رضي الله عنهم وأرضاهم إجماعا. استدلوا بالآيات التي يعني ذكرناها في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآيات الكريمة، وثناء الله تعالى على من أسلم منهم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أي عدولا، من معاني الوسطية العدالة يعني، وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأولى من يدخل في هذا النص هم من كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبوا بهذه الآيات، فالخطاب للموجودين حينئذ، كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني أيها الصحابة، يعني لو دخل فيها غيرهم ممن تبع الصحابة وسار على طريقتهم فهو على سبيل التبع، لكن هم داخلون فيها دخولا أوليا. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس قرني. طيب، قال وأكثرهم حديثا أبو هريرة رضي الله عنه، ثم ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، فأكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية، أكثرهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه، قالوا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث و374 حديثا، 5374 حديثا. طبعا مسألة كثرة رواية أبي هريرة رضي الله عنه يعني كانت يعني مدخلا للمستشرقين وأعداء السنة وكذا للتهجم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف أبو هريرة رضي الله عنه وقد أسلم عام خيبر في العام السابع للهجرة، كيف يروي يكون أكثر الصحابة رواية مع أنه يعني ممن تأخر إسلامه، وكيف يروي أحاديث أكثر من التي يرويها أبو بكر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم ممن يعني كانوا أسبق إسلاما منه وأكثر ملازمة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وأخذوا يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا الرد على هؤلاء يعني من وجوه عديدة، يعني أولا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني أسلم إيه أسلم رضي الله عنه في أول العام السابع، في أول العام السابع الهجري، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام في أول إيه العام الحادي عشر في شهر ربيع من العام الحادي عشر، فهو أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات كاملات. طيب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات كاملات، كان فيها ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، حضرا وسفرا، وكان يبيت في المسجد من أهل يعني الصفة، يبيت في المسجد، وكان في ذلك الوقت ليس له أهل ولا بيت ولا شيء يشغله عن ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في ذلك الوقت، حتى إنه كان يكثر الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة زر غبا تزدد حبا، حديث يعني من كان يكثر يعني الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ويكثر الزيارة يعني حتى الوقت الذي يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيته كان شدة حرصه على ملازمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب لما نقول هذا أمر، الأمر الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعني قوي الحفظ، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينسى شيئا حفظه، يعني بالإضافة إلى يعني قوة حفظه وهو معدود من حفاظ هذه الأمة، وكان لا يكتب رضي الله عنه يعتمد على حفظه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينسى شيئا حفظه، واختبره بعد ذلك يعني لما بعض أمراء بني أمية أظنه يمكن عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز أو لما تكلم الناس فيه أو يمكن مروان أو عبد العزيز بن مروان واحد من هؤلاء يعني أمراء بني أمية، يعني لما صار الناس يتعجبون من حفظ أبي هريرة وكثرة رواياته وكذا، فدعاه في إيه في موسم حج، وأخذ إيه يسأله عن أحاديث أبي هريرة يحدث، وأمر رجلا أن يجلس إيه من وراء الستر، قل هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن موضوع كذا عن موضوع كذا، وأبو هريرة يحدث بالأحاديث، وأمر رجلا وراء ستر لا يراه أبو هريرة، يعني هريرة في المجلس والستر في غرفة أخرى من البيت، هو يسمع أبا هريرة وأبو هريرة لا يراه ولا يعلم بوجود، قال له اكتب خلفه كل ما يقول، فكتب خلفه أحاديث كثيرة يحدث بها، والرجل يكتب، أبو هريرة يملي والرجل يكتب، ثم تركه عاما حتى كان موسم الحج الذي بعده، فدعاه وأخذ يسأله عن عن نفس الأحاديث اللي سأله عنها، فأعادها كما هي لم يخرم منها حرفا، لا زاد حرفا ولا نقص حرفا عما حدث به، وقد برضو أمر الرجل من خلف الستر أن يكتب وكذا، ثم ضاه الكتابين، فإذا هو يعني لا زاد حرفا ولا نقص حرفا عما حدث به العام الذي قبله. فإن أبو هريرة رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وقال له أبسط رداءك، فبسطه، ثم قال امدد، قال ضم إليك رداءك، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا ضممت رداءك لا تنسى شيئا حفظته، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بأنه لا ينسى شيئا حفظه، وكان ذلك يعني زيادة. طيب الأمر الآخر لما تيجي تجمع يعني عدد 4 سنوات، لو كل سنة 300 وكل سنة الهجرية 354 مثلا، كم يطلع عدد ال نعم كم يطلع عدد الأيام، يعني لو قلنا 350 700 1400 يوم، 1400 وشوية، يعني 4 سنوات يعني أكثر من 1400 شوية يعني من الأيام. نعم، فقالوا أولا يعني أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هم لما قالوا يعني 5374، فقالوا هذه أكثرها يعني فيه تكرار، يعني هذه الأحاديث يعني عدت حديثين وكذا لاختلاف يعني لو حذف منها المكرر وكذا ممكن تصفو إلى نحو 1500 حديث، يعني بمعدل حديث واحد في اليوم، يعني بمعدل حديث واحد في اليوم، حتى لو كانت 5300 هتكون بمعدل كم حديث في اليوم؟ يعني ممكن يعني 3 أحاديث مثلا أو كده، يعني بمعدل يعني أنه في اليوم لو يحفظ في اليوم، لو في اليوم يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما بين يعني حديث إلى 3 أحاديث، فهذا ليس بالشيء يعني اللي هو الخارق للعادة، يعني الذي يحتاج يقول لك يعني هم طبعا أعداء السنة يصورون يعني أن أبو هريرة يعني أتى بشيء يعني لا يمكن أن يؤتى به وكذا، لكن في الحقيقة أن الذي يعني أتى به أبو هريرة رضي الله عنه يعني كل ما في الأمر أنه يعني غاية ما يحفظ في اليوم حديثا أو حديثين أو 3 بالأكثر، ده لو يعني بدون التكرار وكذا، يعني لكن ممكن تصفو يعني إلى حديث أو حديثين باليوم، وليس ذلك بعسير على من حتى من كان ضعيف الحفظ، لو يجلس طول اليوم 24 ساعة ليس له لا عمل ولا زوجة ولا أولاد ولا أي شيء يشغله، جالس متفرغ تماما ليحفظ في اليوم حديثا، وأكثر الأحاديث يعني بحدود سطر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يعني، والأحاديث أكثرها يعني سطر أو سطرين أو كذا، يعني فليس ذلك بالشيء الذي يعني لا يمكن تصديقه أو يستحيل على العقل تصديقه أو كذا. ثم الأمر الأهم من هذا كله يعني أنه تتبع المحدثون مرويات أبي هريرة رضي الله عنه وجدوا أنه يعني معظم مرويات أبي هريرة رضي الله عنه قد شاركه فيها غيره من الصحابة، يعني لدرجة أنهم يعني يمكن الآن لا يحضرني العدد، بس يعني عدد قليل جدا من الأحاديث التي انفرد بها أبو هريرة ولا روي لها غيره من الصحابة، أحاديث قليلة جدا، وأكثرها مما يعني تلك الأحاديث التي انفرد بها يعني والله ما يحضرني العدد، يمكن 10 ولا 20 ولا يعني شيء قليل جدا يعني التي انفرد بها، يعني يكون رواها أبو هريرة رضي الله عنه ولم يرويها لابن عمر ولا ابن عباس، يعني هو مروياته رضي الله عنه أكثرهم رواية، بس أكثر أحاديثه رواها غيره أيضا، لا تجد حديثا رواه أبو هريرة رضي الله عنه إلا وتجد له طريقا آخر، وإن كان يعني رواية أبي هريرة هي الأشهر والأثبت وكذا. فقالوا إن حتى يعني لو فرض جدلا يعني أنهم ردوا مرويات أبي هريرة رضي الله عنه كلها لن تضر السنة بشيء، يعني هم يصورون أنهم خلاص أنهم لو حطموا يعني مرويات أبي هريرة يقول لك هذه خلاص هي معظم السنة مرويات أبي هريرة، فأعداء السنة يصورون أنهم لو ردوا مرويات أبي هريرة يبقى خلاص كده السنة ذهبت، لا ما ذهبت السنة، يعني مرويات أبي هريرة يمكن الوصول إليها من طريق صحابة آخرين إلا أحاديث يسيرة، وأكثرها يعني ليست من أصول الدين ولا من يعني من التي ينبني عليها يعني شيء من أسس الدين أو كذا، يعني بعضها في أحاديث فيها أدعية، أحاديث فيها يعني أخبار كذا. فالقصد يعني أن هذا كله يقال في الدفاع عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني من حفاظ الأمة وثقة. طيب، ثم أن الصحابة رضي الله عنه هنا ذكر نص الحديث اللي هو قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك فبسطته، قال فغرف بيديه، النبي صلى الله عليه وسلم غرف بيديه ووضع في الرداء، ثم قال ضمه، ثم قال ضمه، ضم الرداء فضمه، قال فما نسيت شيئا بعد، فما نسيت شيئا بعد. وفي الحديث الآخر أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا فقال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي، وكان صاحبا له دعوة قبله، وأسألك علما لا ينسى، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، يعني أبو هريرة رضي الله عنه قال اللهم إني أسألك علما لا ينسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، وأمين دعاء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعلم لا ينسى. فقلنا ونحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، قال سبقكما الغلام الدوسي، قال سبقكما الغلام الدوسي، يعني الصحابيان الآخران، قال ونحن يا رسول الله ادعو لنا أيضا بعلم لا ينسى، قال سبقكما الغلام الدوسي، فكانت له مزية يعني وخصيصة بها. وكان كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يترحم عليه في جنازته ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المهم أكثر الصحابة حديثا هو أبو هريرة رضي الله عنه 5374 حديث، ثم ابن عمر رضي الله عنهما، هنا عدد مرويات ابن عمر قد روى 2630 حديثا، 2630. وابن عباس رضي الله عنهما روى 1660 حديثا، 1660. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما روى 1540 حديثا، وأنس بن مالك رضي الله عنه روى 2286 حديثا، 2286. هو الآن مش مرتبهم يعني بترتيب العدد، يعني بعد أبي هريرة الباقون لم يرتب، فأنس 2286. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روت 2210. ماشي، يبقى 2210. ماشي، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول السيوطي رحمه الله وليس في الصحابة من يزيد حديثه على 1000 غير هؤلاء إلا أبا سعيد الخدري فإنه روى 1170 حديثا. يعني ينبغي أن يضاف أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى هؤلاء المكثرين اللي هم رووا أكثر من 1000، يعني اللي رووا أكثر من 1000 حديث هم هؤلاء: أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وعائشة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه. هؤلاء السبعة من الصحابة هم اللي رووا أكثر من 1000، الباقون يعني لا يصل واحد منهم إلى 1000. وذكر أن السبب في قلة ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقدم وفاته رضي الله عنه وأرضاه. يعني أبو بكر الصديق أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا قلت روايته؟ لأنه توفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وخلال هاتين السنتين يعني لم تكن هناك حاجة إلى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. يعني في ذلك الوقت خلال السنتين الذين عاصروا أبا هريرة رضي الله عنه هم كبار الصحابة الذين يعني عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منهم مباشرة، فلم تكن الحاجة يعني ماسة للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة. الناس لا يحتاجون، يعني عمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم يعني شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شهده أبو بكر، يعني لا يحتاجون أن يروا عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قلت روايته رضي الله عنه رغم كثرة علمه وكثرة سماعه وتلقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لتقدم وفاته ويعني قلة الحاجة في زمنه للرواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عاصره عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا قلل روايته رضي الله عنه وأرضاه. ويقال نحو هذا في يعني في الصحابة الذين طالت ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لكن تقدمت وفاتهم، فهؤلاء كذلك يعني قلت روايتهم. وذكر أن عدد أحاديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 142 حديثا رواها الصديق رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لما يجي يعترض أحد ويقول كيف يعني حديثه أقل من أحاديث أبي هريرة، نقول أبو هريرة رضي الله عنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن 50 سنة وكذا، واحتاج الناس فيها إلى الرواية، جاء يعني أقوام ممن لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الصحابة يعني توفي واحتاجوا إلى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصغار الصحابة الذين طالت أعمارهم كثرت روايتهم عن كبار الصحابة الذين تقدمت وفاتهم. قال وأكثرهم فتيا تروى، أكثرهم فتيا تروى ابن عباس رضي الله عنهما. يقول أكثر الصحابة فتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول قاله أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال أكثر الصحابة فتيا تروى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال وعن مسروق، مسروق التابعي رحمه الله قال انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود. قال انتهى علم الصحابة إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه. قال ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله. ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله رضي الله عنهما. يعني الصحابة رضي الله عنهم كان علم بعضهم يعني يغني عن علم بعض، يعني لكونهم سمعوا نفس الأحاديث ورووا نفس الأحكام وكذا. فيقول يعني علم هؤلاء الستة انتهى إلى هذين، يعني الذي أدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وسمع منهما ما يحدثان به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فيقول يعني بعد ذلك إذا التقى من سمع عليا وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، إذا التقى بعد ذلك يعني بأبي أو زيد أو أبي الدرداء أو كذا، يعني يجد يعني أكثر ما عند هؤلاء قد يعني تحمله عن علي وابن مسعود. فهذا معنى انتهى علمهم إليه، يعني معظم ما عند هؤلاء من العلم يعني يمكن تحصيله عن هذين الصحابيين الجليلين علي وعبد الله رضي الله عنهما. طبعا هناك يعني ايه يعني اراء اخرى في يعني من انتهى اليهم علم الصحابة رضي الله عنهم، ذكرها الشارحين. بعضهم ايه حذف واحدا من هؤلاء وزاد واحدا مكانه وكذا. فممن ذكر فيهم ايضا يعني ممن ذكر فيهم ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، يعني في رواية الشعبي، يعني الرواية اللي ذكرها المؤلف هي رواية مسروق الشعبي، ذكر يعني أن علم الصحابة انتهى إلى ستة، وبعدين حذف أبا الدرداء ووضع مكانه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال العراقي المراد يعني بانتهاء علمهم إلى هؤلاء أي ضم علمهم إلى علمهما، يعني ضم علي وعبد الله علم الصحابة الآخرين إلى علمهم، يعني فصار علمهم يعني مغنيا عن علم غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يعني الخلاصة أن هؤلاء يعني من أبرز علماء الصحابة الذين كان لهم يعني دور في التعليم ونقل الفتية والإفتاء في الدين رضي الله عنهم وأرضاه. قال ومن الصحابة العبادلة، ومن الصحابة العبادلة وهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. العبادلة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم هم هؤلاء: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو. قال وليس ابن مسعود منهم، وكذا سائر من يسمى عبد الله وهم نحو 220. يعني الصحابة رضي الله عنهم كان في الصحابة 220 صحابيا اسمه عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم، 220 صحابيا اسمهم عبد الله، عبد الله بن المغفل وعبد الله بن الشخير وعبد الله، 220 صحابيا اسمهم عبد الله. لكن عندما يقال العبادلة يقصد بهم هؤلاء الأربعة اللي هم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمرو، ليس ابن مسعود رضي الله عنه منهم لتقدم وفاته وكبر سنه عنهم. يعني هؤلاء الأربعة كانوا شبابا صغار، يعني هم جيل واحد اللي هم هؤلاء الأربعة اللي هم عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو. هؤلاء يعني في من جيل يعني تلاميذ ابن مسعود، يعني مسعود أكبر منهم سنا يعني وفي مقام شيوخهم يعني، وتقدمت وفاته عنهم، وهؤلاء تأخروا رضي الله عنهم وأرضاه. فصار كثير من التلاميذ اشتركوا في الأخذ عن هؤلاء الأربعة العبادلة الأربعة، فصار يعني عدد من علماء التابعين يسمعون من هؤلاء العبادلة الأربعة اللي هم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو، ويسألون عن المسألة الواحدة العبادلة الأربعة ويسمعون الحديث الواحد من العبادلة الأربعة. فاشتهر هؤلاء يعني بالإفتاء، يعني كان جاء فترة زمنية كان هؤلاء العبادلة الأربعة هم أبرز علماء الصحابة بعد وفاة يعني من سبقهم من شيوخهم من الصحابة الذين هم أكبر منهم وأسبق منهم، كانوا يعني قد توفوا وبقي هؤلاء وانتهت إليهم إيه يعني الفتية. الفتية والتعليم والإقراء وكذا، فصار إيه الناس يأخذون عن هؤلاء العبادلة الأربعة. برضو الفائدة هنا، الإمام ابن حزم يقول: أكثر الصحابة فتوى سبعة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنه وارضاه. هنا في عد ابن حزم يقول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنه. قال ابن حزم: يمكن ايه؟ يمكن ان يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء مجلد ضخم. يمكن ان يجمع من فتيا كل واحد من هؤلاء السبعة مجلد ضخم. السبعة مرة اخرى اللي هم عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنه. هذا في عد ابن حزم، يعني يقول هؤلاء أكثر الصحابة فتية، يمكن أن يجمع من فتاوى كل واحد من هؤلاء الصحابة مجلد إيه ضخم فيه فتاواه ومرويات. طبعا فتاوى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاها نجدها مثلا في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ونحوها من المصنفات التي يعني عنيت بإيه بجمع فتاوى الصحابة. يعني في مصنف ابن أبي شيبة تجد إيه في المسألة الفقهية الواحدة يروي يعنى برواية فتاوى الصحابة رضي الله عنهم فيه. طيب يعني دخل وقت العشاء، لا نريد أن نطيل يعني، بس يقول ممكن نختم هنا بهذا. يقول: قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. واضح؟ فيقول سبب هذا أن أبا زرعة الرازي رحمه الله وهو من الحفاظ الكبار قيل له: أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ ناس إيه أيضا برضو من أعداء السنة يقولون: كيف ترون هذه الأحاديث الكثيرة، يعني آلاف الأحاديث يعني هذه الألوف المؤلفة من الأحاديث، أليست أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها 4,000 حديث؟ فقال أبو زرعة: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة. قال: من الذي قال إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في 4,000؟ يعني يستكثرون يقولون: كيف ترون هذه الأحاديث كلها؟ فقال: ومن قال ذا قلقل الله أنيابه، يعني حرك أنيابه من مكانها، هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من الذي يستطيع أن يقول أنه أحصى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفت منه حديث، بحيث إذا وجد حديث غير هؤلاء يقال أنه ليس بحديث. قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له: أين قيل له هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا؟ قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما. قال: أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع، كل روى وسمع منه بعرفة. يقول هؤلاء اللي شهدوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نحو 120,000، فقال هؤلاء كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا خطبته بعرفة ويرون عنه خطبته بعرفة وكذا رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب يقول: واختلف في عدد طبقاتهم، وجعلهم الحاكم 12 طبقة. اختلف في عدد طبقاتهم يعني باعتبار سبقهم إلى الإسلام أو هجرتهم أو شهودهم المشاهد الفاضلة. فيقول هناك إيه الصحابة رضي الله عنهم طبقات باعتبار سبق الإسلام وباعتبار الهجرة وشهود الغزوات التي شهدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلهم الحاكم 12 طبقة. هذه الطبقات 12، يقول: الطبقة الأولى الذين أسلموا بمكة، الطبقة الثانية أصحاب دار الندوة، أصحاب دار الندوة، الطبقة الثالثة مهاجرة الحبشة، يعني أول طبقة اللي هم إيه قال الذين أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة وكذا في البداية، وبعدين أصحاب دار الندوة، وبعدين مهاجرة الحبشة، الرابعة أصحاب العقبة الأولى، الصحابة اللي هم جاءوا الأنصار اللي جاءوا بيع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، والخامسة أصحاب العقبة الثانية، الأنصار اللي جاءوا بيع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار. السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخلوا المدينة. السابعة أهل بدر. الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. التاسعة أهل بيعة الرضوان. العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة، الحديبية في العام السادس وفتح مكة في العام الثامن، الذين هاجروا بينهما كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. الحادية عشرة مسلمة الفتح الذين أسلموا يوم فتح مكة. الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها. فهذه طبقات الصحابة يعني على ترتيب الإمام الحاكم رحمه الله. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.